واخر يقول ما المقصود بالذكر الذي ورد في قوله تعالى ومن يعرض عن ذكري فان له ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يعني القران الله القران والصحابه السنه ومن اعرض عن كتاب العزيز والسنه وطهره لا له هذا الوعيد نعوذ بالله. فالواجب على المؤمن ان يتقي الله ويأخذ بذكر الله ويعمل به ويستعين بالله على ذلك. ومن ذلك سنه النبي صلى الله عليه وسلم فانها تفسر الذكر وتوضح معناه. هي من الذكر المنزه عن النبي عليه الصلاه والسلام.